بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وهذا الكلام هو آخر كلام للمصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة النفيسة، حيث جاء هذا الكلام موصولا بما قبله من قوله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن. ففي هذا تثبيت للموحد المصغي لحجج الله تعالى الذي يسعى لتعلم التوحيد والعمل به. وذكرنا سابقا أن في كلام المصنف تسلية له، أي تسلية للموحد، لأنه قد ذكر لك قبل هذا الكلام أن من حكمة الله تعالى أن جعل للرسل وأتباعهم أعداء شياطين من الإنس والجن، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم وشبه وحجج إلى آخره، فصار الأمر مخيفا، أعداء مترصدون وجيش كبير إنس وجن، فمنهم من يرى ومنهم من لا يرى، فإذا انتصرت على المرئي بقي لك غيره من الجن، وإذا غلبت الشيطان الجني خرجت فإذا بشيطان إنسي، وهكذا. ثم جاء الفرج والتسلية والذكرى، لذلك قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. يعني هذا علم من كان فيه عاميا غلب ألفا من علماء ما يناقضه من الشرك. طيب، إذن ما هو حال الرجل إذا حققه وأصبح عالما فيه، يأمر به ويدعو إليه وينهى عما يخالفه ويضاده ولو بخدش، ويحميه ويسد كل طريق ينقص من كماله بنوعيه الواجب والمستحب؟ فعند ذلك تأتي الكرامات والحفظ والتثبيت والمعية الخاصة. يعني الحاصل أنه يريد أن يقول لك: فلا تخف من شبهات القوم إن كنت متمسكا بالحق، وهو دين الله تعالى وهو كتاب الله، فتوحيدك رأس مالك وهو نجاتك في الدنيا والآخرة، فإياك أن تفرط فيه لزائغ يقودك بهواه، وتعلم من دين الله ما تعرف به المسألة ودليلها كي لا يلتبس عليك الأمر، والزم الدعاء بالثبات. فهذا هو ملخص ما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكره لك. ولذلك قال بعدها: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. وقفنا هنا. قال الشارح: فلا يأتي صاحب باطل بحجة كائنة ما كانت إلى يوم القيامة، يعني سواء كانت من شبه المعطلين الجهمية ومن وفقهم، أو من شبهات أهل الشرك وعبادة الصالحين، أو من شبهات الخوارج المارقة. فالقرآن من أوله إلى آخره رد على الفرقتين وإبطال للدينين، دين المعطلة ودين المشركين. وتقدم أن تسمية هذيان المبطل حجة أن هذا باعتبار ما في ذهنه هو من فهم سقيم، وإلا فهي شبهات وخيالات وليست حججة، بل غالبا ما تكون حجة عليه في نفس ما ادعاه بإراده لذلك النص. لذلك قال: إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. قال الشارح: يعرف ذلك من يعرفه، ويوفق له من يوفق، ويجهل ذلك من يجهله. لذلك فإن القرآن حجة ودليل على كل شبهة وكل معارضة للوحي، بدليل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، سواء عرف ذلك العلماء أو خفي على أهل عصرك أن إبطال تلك الشبهة مثلا هو قوله تعالى كذا، أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن لابد أن تعتقد بقلبك اعتقادا جازما لا شك فيه أن كل شبهة من شبهات القوم إلا ولها رد وإبطال في كتاب الله تعالى، مصداقا لقوله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذا عام في كل باطل جيء به، بل هذا من الفهم الذي قد يؤتيه الله تعالى لعبده، كما في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو فهم أعطيه رجل مسلم. ولذلك قد يأتي المتأخر فيستنبط من نص ما دليلا على مسألة كذا، سواء كان ذلك في الفروع أو في العقيدة والأصول. ويقال في ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ذكر أدلة لمسائل لم يتفطن لها أرباب ذلك القول. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، قال: فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية. يعني ماذا؟ يعني يفهم العقل مقدماتها وحججها. قال: جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات سهلة الفهم قريبة التناول قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعاند والجاحد. هذا كله صفات وبيان حقيقة الحجج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال ابن القيم: ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها، أي من حجج الله تعالى، في القلوب أرسخ. هذا خبر كان في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع. وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله تعالى مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات المعاد وحشر الأجساد، هذا رد على الفلاسفة والجهمية وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير، وأنه لا يستحق العبادة سواه. وجد، هذا جواب لكلامه الأول، وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب، يعني للفهم والقبول، وأعظمها ملائمة للعقول وأبعدها من الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على المراد. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث المشهور الذي يرويه الترمذي وغيره عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال علي: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال علي رضي الله عنه: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، يعني شبه وبدع. قال: فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرب، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجد، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو كتاب الله تعالى الذي فيه رد وإبطال لشبهات كل المعارضين وتقرير الحق في كل الأبواب على ما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال الماتن هنا كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي كلما جاء المشركون بحجة أو شبهة قال شارح: وهذه نكرة في سياق النفي، يعني فتعم. قال: فشمل جميع ما يؤتى به. قال البغوي في تفسير الآية: ولا يأتونك يا محمد، يعني هؤلاء المشركين، يعني المشركون وغيرهم، فهذا عام في كل من خالف الوحي، سواء خالفه بالكفر أو بالبدع، ما كان دون الكفر كذلك. قال: ولا يأتونك يا محمد، يعني هؤلاء المشركين، بمثل يضربونه في إبطال أمرك، إلا جئناك بالحق، يعني بما ترد به ما جاءوا به من المثل وتبطله عليهم. فسمي ما يردون به من الشبه مثلا، وسمي ما يدفع به الشبه حقا، وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وتفصيلا. قال في الشرح: فالقرآن كفيل بذلك، يعني كفيل برد كل تلك الشبه وأبطالها، فهذه نعمة عظيمة وما أعظمها. ولذلك يقول المرء: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بل أنزله رحمة بنا ولطفا وحنانا من لدنه، قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال هنا: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، يعني هذا الرد عليها موجود في القرآن، وكذلك موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في البخاري: الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب: ما هذا؟ يعني على ابن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، يعني اللاتي ذكرهن هنا رضي الله عنه، يقول أنهن ملعونات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، يعني قرأت كل القرآن. فقال عبد الله رضي الله عنه: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الشبهات فيها أو في كتاب الله تعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرد على كل شبهة وإبطال لكل دين مخالف لدين الحق. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي إلى أقوم السبل. فإذا ابتلي مثلا أهل زمن بالمرجئة والخوارج، وجدوا القرآن هاديا للطريق الأقوم بينهما، وإذا ابتلي مثلا أهل زمن بالروافض والنواصب، وجدوا في القرآن الرد على الطائفتين وبيان الطريق السوي. وقل مثل ذلك في القدرية والجبرية والنفاة والمشبهة إلى آخره. ولذلك قال في أضواء البيان مفسرا للآية: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل ذكره، يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. ثم قال الشنقيطي: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكلام على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى كلاما وتفاصيل في مسائل بين فيها طريقة القرآن في كونه يهدي إلى التي هي أقوم. ولقد ظلم نفسه من ظن أن القرآن مع ما ذكرنا من صفته، من ظن أنه لا تقوم به الحجة على من سمعه ممن يفهم العربية، ثم يعانده وينفي علو الله على خلقه أو يدعو غيره من الطواغيت، حتى يأتي العلماء بالدروس والدفاتر والشروح والحواشي ويعقدوا له مجلسا، وبعضهم زاد فقال: فإن لم يقتنع فهو كذلك معذور. فهذا ذكرنا سابقا أنه باطل، بل هو كفر بالوحي وطعن في الشرع. فقائل هذا الكلام كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري: فكلام هذا الرجل كلام من لم يتصور صحيحا ولا عبر فصيحا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال: قل إنما أنذركم بالوحي، أي لا بغيره. فزاد هؤلاء على الشرع، واستدركوا على الخالق فضيلة في قيام حجته على خلقه. والله المستعان. قال في الشرح: ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء به، أي فتخفى عليه بعض حجج القرآن التي تبطل قول المعارضين له. ثم قال: وقد التزم بعض العلماء، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه، وذكر لذلك أمثلة، منها آية لا تدرك الأبصار، وقوله تعالى وقوله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا كثير جدا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يلتزم أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث ثم يقلب عليه الدليل. ولعل أقرب ما يرد معنا هنا ما ذكره في التدمرية في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، قال: فكان في نفي الإدراك الذي هو الإحاطة، إدراك الإحاطة، قال: فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، فانقلب الدليل، قال: لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ثم قال بعد ذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء، قال: رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، قلب الدليل كذلك. لماذا؟ لأن المعطل يتمسك بأول الآية وما فيها من نفي ليس كمثله شيء فينفي ويعطل، والمشبه وهو الثاني يتمسك بآخرها وهو السميع البصير وما فيه من إثبات. فلما جمع الله تعالى بين النفي والإثبات علم أن الواجب إثبات صفاته سبحانه دون تعرض لكيفيتها. هنا: فلا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يرد باطله. لكن كثيرا من الناس قد يعرض أو قد يعرض عن تدبر كتاب الله تعالى إلى علوم أخرى، فيظن أن فيها البيان والهدى، وفي الحقيقة ذلك يعني مسبب عن عدم معرفته حدود ما أنزل الله على رسوله، وإلا فلو قرأوا كتاب الله تعالى وتدبروه على الوجه المرضي بما هو معلوم من تفاسير الصحابة فمن بعدهم ممن سار على نهجهم، وتركوا التفاسير المحدثة بالرأي وعلم الكلام، لو وجدوا في كتاب الله تعالى أكمل البيان والشفاء والهدى. يعني فالنصيحة أن الواجب عليك أن تجعل كل العلوم خادمة لك ومعينة على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على العكس. والله الهادي. إلى هنا انتهت المقدمة التي صدر بها الشيخ كتابه ورده هاهنا على أهل الشرك، وثمة قواعد ومسائل فهمناها مما تقدم من الدروس، وهي معينة لك فيما بقي من الكتاب، فإن فهمتها على وجهها وراعيتها انتفعت بما يأتي، وإن كانت الأخرى فارجع وتدبر وذاكر. ثم قال الشيخ هنا: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. يعني هذا شروع منه في ذكر الشبهات شبهة شبهة والرد عليها. قول هنا جواب مجمل، يعني كالقاعدة الكلية التي ترد بها على شبه كثيرة متنوعة في أبواب شتى من أبواب العقيدة والسنة، كما نقول مثلا في القواعد الفقهية أنه يدخل تحتها مسائل كثيرة متفرقة في أبواب مختلفة من الفقه. فإذا قلنا مثلا اليقين لا يزول بالشك، أو قلنا القاعدة محكمة، فهذا في سائر أبواب الفقه من عبادات ومعاملات إلى آخره، وليس خاصا مثلا بالطهارة أو بالصلاة. كذلك هنا الجواب المجمل ينفعك في الرد على كل قبوري، جهمي، إخواني، صوفي، خارجي إلى آخره، بخلاف قولنا مثلا القول في الذات كالقول في الصفات، فهذه قاعدة نفيسة ولكنها أشبه بالضابط، لأنه خاص بباب الأسماء والصفات، ولا دخل له مثلا في مسائل الخلافة أو أن الإيمان يزيد وينقص، فهو أشبه بالضابط في الفقه الذي يختص بباب واحد، وهذا معنى المجمل هنا، والمفصل يأتي في موضعه بإذن الله. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. قال الشارح: هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صنف فيه، فهو رد شبه شبه بها بعض المشركين على توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثله، يعني جهال وشبهوا على جهال، وهؤلاء الجهال الذين شبهوا إذا رجعت ونظرت وجدتهم ممن يقال فيهم فقهاء وقضاة وغير ذلك، ومنهم أصحاب تصانيف وشروح، وفي الحقيقة هم من جملة علماء المشركين الذين يجوزون دعاء غير الله تعالى ويدعون إلى ذلك، ومنهم من يحرمه ولا يراه كفرا وشركا، ومنهم من يوافق لكن لا يكفر الأعيان، فالشرك في جيبه وكراسه ودفتره لا يخرج. قال الشارح: وزعم أن المصنف رحمه الله يكفر المسلمين، وحاشاه ذلك، بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فإنه يكفر، يعني يصفه بالكفر ويسميه كافرا، لأن الكفر في الحقيقة هو الجحود بعد العلم بالشيء، أما الشرك فهو دعوة غير الله، فإذا وقع من المرء سمي مشركا بمجرد وقوعه فيه، لأنه تلبس بحقيقته، أما الكفر فحقيقته الجحود. وهذا من باب الاصطلاح، وإلا فمن عبد غير الله سمي مشركا قبل الحجة، لكن البحث في مسألة قيام الحجة باعتبار التعذيب في الآخرة، فيقال حينئذ هل بلغه القرآن أو لا، فإن بلغه القرآن كان من أهل النار، وإن لم يبلغه ومات على تلك الحال من الشرك فمن العلماء من قال يمتحنون، وهكذا، والله أعلم. ثم قال الشارح: فقصد، يعني الشيخ محمد، فقصد كشف تلك الشبه المشبهة على الجهال، يعني ليس قصده هنا مناظرة المبتدعة ولا الجدالة، بل هي شفقة ورحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. ثم قال هنا: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. قبل ذلك قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه، يعني أن هذين الجوابين المجمل هنا والمفصل مما سيأتي من كتاب الله تعالى، وذكرهما الله في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالشيخ هنا على عادته ليس عنده فلسفة ولا علم كلام ولا جدل ولا رأي ولا مقدمات، إنما هو الوحي وقذف الحق على الباطل. قل إنما أنذركم بالوحي، هذه القاعدة، ولا شيء، إنما هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال الشنقيطي في تفسيره للآية: وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة الحصر التي هي إنما، في قوله قل إنما أنذركم بالوحي، وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة، فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر، كما أن النذير من أقام الحجة، فمن لم يأتي بحجة فليس بنذير. فما لا شك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله ولينذر والتحذير من مخالفة في قوله لعلهم يحذرون ليس برأي ولا اجتهاد، إلى أن قال رحمه الله: وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحجة التي تقوم على الناس هي الحجة بالعلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف في تقرير الجواب المجمل فقال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني هنا إذا قلنا شبهات ورد وكشف فهذا يستلزم وجود علم مسبق بدين الحق كي تعرف أن هذه شبهة وهذا رد، فتفرق بين الشبهة وبين الرد. ومن طريف ما وقع لبعض الشيوخ أنه كان في درس له في التوحيد والعقيدة يقرر مسألة القرآن، فبعدما أكمل درسه سأله طالب فقال: قد رأينا أنكم قررتم أن القرآن مخلوق، فماذا تردون على من قال أنه غير مخلوق؟ هكذا قال الطالب، يعني بعدما قرر الشيخ مذهب السلفي وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ردا على الجهمية إلى غير ذلك، ثم سأله الطالب سؤالا معكوسا. لماذا؟ لأنه أصلا لم يستوعب تقرير الحق بدليله، فالتبس عليه قول أهل الحق بقول أهل البدع. وإلا فمن الناس من يقرأ في الرد قبل معرفة الحق، وهذا كثير، يقرأ في الرد على المرجئة في الإيمان مثلا، فتقول له: طيب ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ قال: لا أعرفه. قال: لا أعرفه. فهذا خلل منهجي، فاعرف الحق أولا من معينه الصافي، يعني السلف الصالح والقرون المفضلة من الصحابة فمن بعدهم، ثم اجعل فهمك للوحي على وفق فهمهم. فالتدرج العلمي أن تقرأ الأصول والتقعيد والتدليل والتقرير من كتب السلف كسنة لعبد الله وللخلال والشريعة والإبانة ولحرب، ومن المتأخرين كذلك ممن سار على نهجهم، واحذر أن تقرأ في الطحوية ومن على شكلتها مما قد حوى باطلا كثيرا وشيئا من الحق. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قراءة من يعرض الشبهة ويردها على طريقة أهل الأثر المشهورة قديما الغريبة حديثا المعروفة في كتب المتقدمين. أما الرد على أهل الباطل بالخوض معهم في فلسفتهم وفي باطلهم فطريق غير مرضية عند السابقين. وها هنا معرفة دين المرسلين وحقيقة التوحيد الذي وردت عليه هذه الشبهات وسيرد عليها الرد هنا فقد بينها الشيخ. لذلك قال الشارح: وقدم المصنف رحمه الله مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه، وحقيقة يعني وبيان حقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة، ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، فمن يقال فيه على نهج المرسلين ومن يقال فيه على نهج المشركين. وبين أن مشرك زمانه هم أتباع دين المشركين. وإلا فإن لم يميز الطالب والمسلم بين هذا وهذا لبقي في حيرة وفي شك، لا دليل عنده ولا أصول. فإن لم يكن عنده أصول يعمل بها ويفهمها ويرجع إليها بقي في حيرة وشك. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام موصول بما قبله والشاهد منه هنا قوله: ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. وهذا حال الناس، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد. كفار؟ لا، ليسوا بكفار، قال ولو شككوا لشكوا، لو شككوا لشكوا. ما هو السبب؟ يأتي. قال ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. قال هنا وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريبة، ليس عندهم علم، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا، هذا هو البلاء، لو شككوا لشكوا، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا على حد ما قلنا سابقا في من لم يفهم المقدمة ولم يعرف مسائلها أنه يرجع ويفهم، وإلا فلا فرح ولا خوف، فتنبه. ثم قال الشارح هنا في كلام المصنف في قوله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، قال يعني فهمها وعرفها. أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة. انظر هنا، أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة. والشارح هنا دقيق في فهم كلام جده والوقوف مع قيوده، يعني أن الاستفادة من هذا الجواب الآتي لا تكون إلا لمن عقله، أي فهمه وعمل به. وهذا الجواب المجمل الذي سيذكره المصنف هنا هو باختصار أن في القرآن والسنة محكما ومتشابها، فطريقة أهل الحق حمل المحكم أو حمل المتشابه على المحكم والتزام المحكم، لأن بعض الناس يقول هذه القاعدة وربما يصنف فيها ويشرحها لكن لا يعمل بها عند ورود الشبهات، بل بالعكس تجده يحب الشبهات ويحب المتشابه والغريب والمشكل والتلبيس، ويقف معه ويظنه قاضيا على ما دلت عليه آلاف النصوص من تقرير ذلك الأصل. ولا تستغرب، فهكذا يفعل الشيطان بما سلم له نفسه. وهذا مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى، قال فليس كل من علم شيئا عقله واعتقده أي ضبطه وأمسكه والتزم موجبه، موجبه أي مقتضاه، يعني ليس كل من عرف هذه القاعدة ووقف على كلام العلماء فيها يكون مراعيا لها في أموره عاملا بموجبها. فالعلم علماني، علم دراية وعلم رعاية. ثم قال رحمه الله كما أنه ليس كل من اعتقد شيئا كان عالما به، فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل والاعتقال، ومعنى كل منهما يجامع العلم تارة ويفارقه أخرى. انتهى كلام. يعني فمعرفة هذه القاعدة وهذا الجواب المجمل معرفة قلب تقتضي منك العمل به وإعمال القاعدة فيما يرد عليك من اعتراضات في الفروع والأصول. فيأتيك مارق مثلا فيقول هذه الشعوب لا تعرف التوحيد وتنتخب الطواغيت وتخرج في المظاهرات على بطونها ولا تخرج من أجل دينها ولا تنكر الشرك وتحب الغرب وتقلده، وقال الشيخ محمد في الدرر، وقال ابن سحمان، وقال ابن عتيق إلى آخره. ثم ماذا؟ ثم النتيجة هذه الشعوب كافرة، ومن شك في كفرها فما شم رائحة التوحيد. فالجواب أن تقول له يا خارجي قد أجلبت علينا بخيرك ورجلك وزخرفت القول ولبست على الناس، وأنا عندي أصل أصيل لا يتزعزع أن من أظهر الشهادتين يعني الإسلام ولم يظهر ناقضا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ولم يظهر منه شرك فحكمه حكم المسلمين، ولا ندري ما هو عند الله تعالى. هكذا قال السلف الذين تزعم أنت وإخوانك اتباعهم، وأنت إن قرأت كلامهم فتفهمه على غير وجهه، وهذا حالكم مع كلام الله تعالى كما قال ابن القيم أن القرآن عند الخوارج خارجي. ويأتي وتريدني أن أحكم بالكفر على من يصلي الخمس ويشهد بشهادة الحق لأني لا أعرف ما في قلبه وهل عرف معنى الطاغوت أم لا، أو لأنه لا ينكر على الناس المنكرات، فأنت تدعو بهذا إلى إحياء عقيدة أخبث من عقيدة الخوارج، لأنهم كفروا بالمعاصي، أي بأشياء قبيحة على الأقل، وأنت تكفر بلا شيء يا جاهل. وأما شروط كلمة التوحيد وهي العلم واليقين والقبول والانقياد إلى آخره، فالمراد تعلمها لتحقيقها والعمل بها، وأن الحساب يوم القيامة عليها. فهل لك سلطان أو ميزان تعرف به إخلاص قلوب الناس؟ بل من رحمة الله بنا أيها المارق أن جعل الأحكام على ظاهرها، وحجتنا في هذا حديث كان سببا في عصمة دم جدك وإمامك، فالأولى بك أن تعظمه، وهو الآن حجتنا في الرد عليك. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة من اليمن، ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل جدك غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق على بطونهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا إعمال لهذه القاعدة وهذا الجواب المجمل مع هذه الشبهة، فهذا محكم وما عندك متشابه. تريد أن تحكم على الناس بما تشاهده في جوالك وما تتبعه من أخبار. ويأتي آخر مثلا فيقول لك: حديث معاذ أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه، وقول عائشة رضي الله عنها كذا وكذا، وحديث ذات أنواط. كل هذا تقول له: ماذا بعده؟ يعني ما الذي تروم تقريره من ذلك؟ قال: المشرك مسلم معذور بجهله ونرجو له الجنة. فلتقل له نفس الكلام، أن الكتاب من أوله إلى آخره تقرير للتوحيد ورد على المشركين وما تعلق به من تقليد الآباء والأجداد، ومن أنهم على ملة إبراهيم، ومع ذلك فقد سماهم الكتاب يعني القرآن مشركين، مجرمين، عابدين غير الإله الحق. والقاعدة في هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكرناها سابقا ونكررها للفائدة في طريق الهجرتين: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. انتهى كلامه. قال في الشرح: وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة يصلح جوابا لكل شبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. قال الشارح: الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها والإيمان بها، فهذا هو حكم المحكم. قال: الأول الإيمان به، يعني أنه من عند الله تعالى، والثاني معرفة معانيه، والثالث العمل به. قال: هن أم الكتاب، أم الشيء أصله، والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال. قال: وأخر متشابهات، أي في الدلالة، يعني ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات، وهذا قول الكثيرين، وإن كان في المسألة عدة أقوال. أما قول المبتدعة أن آيات الصفات من المتشابه فقول باطل، لأنها من أوضح الواضحات التي لا مرية فيها، فقد كررها وأعادها سبحانه وأكدها، معرفا عباده بذاته الجليلة وصفاته العلية. قال هنا: وحكمها، أي المتشابهات، أولا الإيمان بها، أنها من عند الله تعالى أنزلها على العباد ليؤمنوا بها، والثاني أن لا تفسر بما يخالف المحكم، بل ترد إلى الأم وهو المحكم وتفسر به. وهكذا آيات الصفات، فنحذو فيها حذو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رحمه الله تعالى، حيث قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فهذه قاعدة خذها في سائر الصفات من يدين وعينين وأصابع وقدم، العينان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب، وهكذا. وقال ابن قتيبة هنا في كلام نفيس في المحكم والمتشابه في تأويل مشكل القرآن، قال: وأما قولهم ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن، من أراد بالقرآن لعباده الهدى والتبيان، يعني الذي يريد بعباده الهدى والتبيان كيف ينزل عليهم متشابه، هذا هو السؤال. قال: فالجواب عنه أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللقن، وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي، ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر، ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. ولذلك قالوا: عيب الغنى، الغنى كثرة المال، أنه يورث البلاء، وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة. وقال أكثم بن صيفي: ما يسرني أني مكفي كل أمر الدنيا. قيل: ولما؟ قال: أكره عادة العجز. ثم قال ابن قتيبة: وكل باب من أبواب العلم من الفقه والحساب والفرائض والنحو، وقل مثل ذلك في سائر العلوم، فمنه ما يجل ومنه ما يدق حتى في العقيدة، ليرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة حتى يبلغ منتهاه ويدرك أقصاه، ولتكون للعالم فضيلة النظر وحسن الاستخراج، ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية. ولو كان كل فن من العلوم شيئا واحدا لم يكن عالم ولا متعلم، كل الناس سواء، ولا خفي ولا جلي، لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادها، فالخير يعرف بالشر، والنفع بالضر، والحلو بالمر، والقليل بالكثير، والصغير بالكبير، والباطن بالظاهر، وهكذا المحكم والمتشابه. ثم قال: وعلى هذا المثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء، وكلام الخطباء، كل الناس، كما يأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الشارح في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل، ومنه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وقولهم: ما زالت الشمس، يعني مالت، وقولهم: زاغت الشمس، يعني مالت. والمراد أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق يتبعون ما تشابه منه، يعني يطلبون المتشابه في الدلالة ويتركون المحكم، فهذه علامة أهل البدع، ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل ويفضحه. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه، فهم يعني دعوتهم للجهال. فإياك أن تكون إمعة، واعرف دينك من معينه الصافي، من معينه الصافي. وقال الشيخ الإمام حفيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ومن تغذى بكلام المتأخرين من غير إشراف على كتب أهل السنة المشتهرين، كحال كثير من الناس الآن. قال: ومن تغذى بكلام المتأخرين من غير إشراف على كتب أهل السنة المشتهرين، ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة للللكائي والدارمي وغيرهم، بقي في حيرة وضلال. قال الشارح هنا: وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه للمحكم، ويردون المتشابه للمحكم. ثم قال الشيخ هنا: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله، يعني أنهم سماهم الله بقوله تعالى في هذه الآية: في قلوبهم زيغ، يعني فاحذروهم، يعني لا يزيغون بكم عن سبيل الحق، لأنهم زاغوا عن الحق، قال الشارح: فحذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم داء العضال ومرض القلوب، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق إياك، بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه الحق، فإن السلف كان هذا شأنه، ويستدلون بالحديث، وهذا حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها. قال: فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية، يعني كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأصل هجران المبتدعة أو هجران المبتدعة والبعد عنهم أو البعد عنهم وتركهم، هذا أصل منسي عند كثير من الناس. في الإبانة الكبرى قال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبس عليكم ما تعرفون. وقال أبو عبد الله الملائي قال: لا تجالس أصحاب الأهواء فإنهم يمرضون القلوب. وعن الأعمش قال إبراهيم: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب أو تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال مفضل بن مهلهل أو بن مهلهل قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته، يعني أهل البدع عندهم طرق فاحذرهم. يقول لك هنا: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته، يعني أولا مباشرة، حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة، قال رسول الله، قال ابن سحمان، قال ابن تيمية إلى غير ذلك، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته، ثم يدخل يقول لك: فكر لعلك ترجع، انظر هنا هذا حديث كذا، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ فأهل الباطل سواء كانوا مبتدعة أو كفارا مطلقا، بل المبتدع أشد ضررا من الكافر، ولذلك كان الأصل أن لا يرد عليهم السلام. وكان في كلام بعض السلف أنه يرد السلام على الكتابي ولا يرد السلام على المبتدع، فسئل عن ذلك فقال: لأن الكتابي أمره واضح كاف، ولكن المبتدع قد يلتبس أمره على الناس، لأنه يقول قال الله قال رسول الله، وقد يكون عندهم عبادة إلى غير ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله هنا في المتن: مثال ذلك إذا قال بعض المشركين، إذا قال بعض المشركين، انظر هنا كيف يسميهم مشركين، ويأتي معنا كذلك في بقية الرسالة: فكلامك أيها المشرك، وهكذا. فالشيخ لا يسمي مطلقا عابد القبر مسلما البتة، بخلاف من ينسب إليه ذلك من الجهال والمبتدعة الذين يجبنون عن التصريح ببدعتهم، فينسبون الباطل للعلماء، والعلماء منهم ومن باطلهم براء. قال الماتن: فيقول لك المشرك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أن شفاعة حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المتشابه، وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تقول له كذلك: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه على ما تقدم. لذلك قلنا هي قاعدة مجملة تصلح لك في الرد على كل ملبس. قال الشارح: مثال ذلك، يعني مثل احتجاج المشركين بالمتشابه. وللجواب عن ذلك المجمل: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هنا يزعم أن هذه الآية تدل على أنهم يدعون ويطلب منهم، وأنهم أهل قربة ومنزلة وجاه وفضل، ومن كان كذلك فقد تأهل، هكذا زعموا. أي تأهل لأن يكون مدعوا، فيصلح حينئذ للذبح له والنذر له والعكوف عند قبره، وهو المسمى عندهم بالسيد أو بشيخ الطريقة أو أي اسم، قل ما شئت. المهم أنهم صرفوا له ما هو حق لله تعالى، وهي العبادة التي تسمى عندهم الاعتقاد، وتقدم في المقدمة. قال الشارح: أو شبه، يعني المشرك، بأن الشفاعة أي التي ذكرت في النصوص حق وواقعة، وإذا كانت حقا فهي تطلب من الأموات ونحوهم، فيهتف يعني ذلك المشرك باسمه ويقول: يا فلان اشفع لي، إلى غير ذلك. قال: وهذا شرك أكبر، وقد تقدم أنه أصل شرك العالم الذي هو دعاء الأموات في التوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة، لأن هذا هو معنى الشفاعة. فيقول المشرك أنه يدعوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم أشياء، وهذا أمر ثابت، والشفاعة لا شك في ثبوتها، ولكن هذا لا يستلزم طلبها كما يأتي بإذن الله. وتقول له كذلك أن الله الذي أخبرك عنها نهاك عن طلبها وقال: قل لله الشفاعة جميعا، لأن حقيقة الشفاعة أنه سبحانه هو الذي يتفضل على أهل التوحيد فيغفر لهم بواسطة من آذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ثم قال في المتن: أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله. قال في الشرح: يعني يريدون أنهم يسألون ويدعون ليسألوا الله لمن ليس له الجاه عنده، يعني وصائت وشفاعة. قال: أو ذكر المبطل المشبه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت أيها الموحد المسكين لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني قال لك كلاما مشتبها استنكرته الأصول التي معك، فاستنكرته لما عندك من أصول كبار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع القطعي، فصار هذا الأمر مشتبها مشكلة، فلا تتسرع في تضعيف الحديث مثلا ورده، وانظر إلى توجيهات العلماء إن صح الحديث. لذلك قال الشارح: يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده، يعني قول لا تفهم معنى الكلام، يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده، لكنك تفهم أيها الموحد وتعتقد أن هذه أمور باطلة. وهكذا أهل البدع على مر العصور يريدون نصوصا لا تدل على مذهبهم على حسب فهمهم السقيم وتحريفهم لكتاب الله تعالى. لذلك قال ابن القيم في شفاء العليل، قال: وهذا الفهم الفاسد إنما أتى من قبل عجم القلوب والألسن، فهم الذين أفسدوا الدين وشوشوا على الناس. وقال في شفاء العليل كذلك: وأنت تجد جميع هذه الطوائف، يعني أهل البدع، تنزل القرآن على مذاهبهم وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلية معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضية رافضي، وقل عند الخوارج خارجي، إلى غير ذلك. قال: وكذلك هو عند جميع أهل الباطل. قال: وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الماتن: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة، يعني لما تركت المحكمة؟ قال هنا: ويعدلون عنه، أي يعرضون عنه ويميلون إلى غيره من المتشابه الذي يخالف ظاهره الأصول ويتبعون المتشابه، يعني يميلون إليه ويستدلون به. وأنت تركت المحكمة وهو قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، أين هي هذه الآية من كلامك؟ وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وعمدت إلى المتشابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذا الجواب مجمل، وسيأتي بإذن الله تفصيل شبهات كثيرة. قال: وعمدت إلى المتشابه، وهو أن الشفاعة حق، وتركت المحكمة وهو قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وما ذكرته لك، يعني ما ذكرته لك، هذا كلام الشيخ محمد، يعني ما ذكرته لك يا طالب العلم من المقدمة النفيسة فجاوبه بها، من أن المشركين يقرون بالربوبية ولم ينازعوا في ذلك. ثم قال رحمه الله: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يعني الجواب المجمل يكون بالإتيان بأصل هو محكم ثم وردت عليه الشبهة وتتشبث بذلك الأصل. قال: كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم، وكون المشركين الأولين وما ادعوا فيهم الربوبية وإنزال المطر وأنهم ما كانوا مشركين كفارا إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى إلى غير ذلك. ثم قال: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه من المتشابه وحكمه أن يرد إلى المحكم. أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: أعطيت الشفاعة، فتقول له: لا أعرف معنى. يعني كيف لا يعرف معنى الشفاعة؟ موحد لا يعرف معنى الشفاعة؟ لا، الجواب: بل مقصود المصنف أي لا أعرف دلالة كلامك على ما تريده. يعني دلالة الكلام الذي أتيت به والأدلة التي أتيت بها لا تدل على مقصودك ولا تدل على مذهبك. كما قال الشراح هنا: أي لا أعرف دلالته على ما قصدت، إذ لا يلزم من كونه أعطي الشفاعة جواز طلبها منه. وأوردت أنهم يدعون أو أنهم يدعون من دون الله تعالى، فتقول له: نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا أشكال في ذلك. ولكن أين دلالته على ما تريده من دعوتهم من دون الله تعالى والذبح لهم والتعلق بهم إلى غير ذلك؟ فتقول له كذلك: وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتقول له كذلك: ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. أن جئنا هنا للتسليم، يعني فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا تنافي هذه النصوص، وما معي من النصوص محكم، ما معي من النصوص محكم، فلا أترك المحكم البين الدلالة للمتشابه. يعني انظر هنا، هذا عامي قال لك: أنا معي نصوص محكم، فكن مثله واحمل من النصوص واحفظ ما يكون معك سلاحا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، تثبت أو تثبت به قلبك وتكبت به قرينك وتقر به عينك. ولذلك كان السعيد من حفظ كتاب التوحيد وفهمه وعمل به. واجعل ذلك خالصا لوجه الله تعالى وحده، لا طلبا للمنزلة ولا لبز الأقران والتنمر في المجالس، بل ابتغاء مرضات الله تعالى وتثبيتا لنفسك. فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء، بل هي من المحكمات. هذا كلامك في رد هذا الكلام، كلام المشرك. وما زعمته أنه يخالفها فإنه لا يخالفها. كلامك أنت متشابه وكلامي أنا محكم، يعني أن كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فيه المحكم والمتشابه، ولا إشكال في ذلك كما تقدم في كلام ابن قتيبة. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري، يقول: وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا، فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس كالمصنف لكتاب أو الخطب على المنبر ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصا، فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار، يعني علم المتكلم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه، وهذا ليس في طاقة البشر. والله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فما يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة. وإن وقع خطأ في فهم بعض الناس، والله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي، وهو لابد أن ينزله بلسان من الألسنة، وأكمل الألسنة لسان العربي، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم. ثم ختم بقوله رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ولكنه لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به. يعني هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب، كما قال تعالى: ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فدفع السيئة بالحسنة ما يلقاها إلا الذين صبروا. فكذلك هنا التفقه في هذا الجواب وإعماله وتدبره ومعرفة قيمته وكونه جوابا سديدا جيدا لا يتوصل إلى ذلك إلا من وفقه الله وإلا من كان ذا حظ عظيم. فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة، فإنك إذا وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم. وقريب من حديثنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، قواعد مجملة مفصلة قواعد، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. لكن هنا قد يظن بعض الناس أن القصر يدل على القصور، وأن قلة المباني تدل على ضعف المعاني، وليس الأمر كذلك. هذا كتاب الله فيه الإيجاز والإطناب والمساواة بحسب ما تقتضيه الحال، ولكن بعض الناس قد يريد اللجج والجدال والمراء، فلا يشبعه مثل جواب الشيخ هنا، ولكنه جواب مجمل سديد لا يوفق إليه كما قلنا إلا من كان ذا حظ عظيم. وهذا الجواب المجمل المذكور هنا في الحقيقة لا تزول به الشبهة، لأن الشبهة لا تزول إلا بذكر علاجها الخاص، وهو الدليل المفصل الذي سيأتي بإذن الله، لذلك الشيخ جمع بينهما في رسالته هذه. أما ذكر الدليل الإجمالي هنا فهو دفاع، فيقع دفعا للشبهة لكن لا ينتفع به الخصم، فسيكون دفعا وصدا لدعوى المعترض فقط. أما إزالة الشبهة فلا تكون إلا بالتفصيل، وإن كان بعضهم قد ينتفع بالجواب الإجمالي، فيعرف مثلا أن ترك المحكم أو يعرف مثلا أن ترك المحكم واتباع المتشابه هذا عمل أهل البدع وأنه وقع في ذلك وهكذا، لكن هذا أمر آخر. ويأتي الجواب التفصيلي بإذن الله تعالى، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.